يعتبر هذا من العذر في المسح، سواء كان هذا في اليوم والليلة أو في ثلاث ليالي، أو خفاف غليظة شديدة نزعها يشق فيمكن أن يجعل كل أسبوع، لأنه يجب عليه أن يغتسل كل سبعة أيام، فينزع خفيه في كل سبعة أيام. نعم. نعم. يدخل خفف عنه أيضاً في حال النسيان، أما لا تأخذنا النسيان، لأن الموضوع يعني فيه شيء من السعر وليس هو يعني يبطل صلاة الناس بهذا. المقصود يا إخوان أن الرخصة هذه فيها تيسير من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يراعى فيها التيسير والتسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم. بارك الله فيكم. من تذكر في الصلاة أنه قد مسح وانتهت مدة المسح يقطع الصلاة ويعيد، خلاص يكمل، وبعد ذلك يعني ينزع الكفين ويصل. نعم. الوايت ولو استزلناه لزاد. حديث ابن عمر. نعم. ما في شعر إنه العدد لا مفهوم له هذا التفريق. لا، وقت حديث علي أيضا في مسلم، يعني كلها تدل على أن فيها توقيت. يعني هذا على غلبة ظنه، ويعني تشعر بما ذكرنا الآن أن الموضوع فيه يعني شيء من المرونة لرفع الحرج. وإذا نزع خفيه بعد المسح قبل قضاء المدة فهل يعيد الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بنزع الخفين، لأثر علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما وصلى ولم يتوضأ. وقد تجد سبحان الله لما تخوض في كتب السنة والأثار تجد قد تجد أثار عن السلف فيها أنه نزع ولبس مرة أخرى، وكذا حلت المشكلة كلها بأثر واحد. هذا كله بسبب عدم الاطلاع أو قلة الاطلاع على السنة أو الأثر. كثير من الأمور حلت بهذا الأمر. وأما من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، هذا ليس لحم يعني الغنم أو كذا، ليس مناقض، ولو مسه النار إن هذا الحكم منسوخ، توضأ من مس النار. وقد أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحما فلم يتوضأوا، وأكل صلى الله عليه وسلم كاتب شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن يوسف التلميذي دقة ملاحظة الصحابة لجميع شؤون النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أكل اللحم ورد على الصوفية ورد على المتنطعين الذين يحرمون على أنفسهم أكل اللحم. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة قال فإني لا أكل اللحم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أنا أزهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه يأكل اللحم، كما في أحد يمتنع عن فعل شيء أو أكل شيء يعني تعبدا أكله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. أما إذا كان لا يحب اللحم طبيعة، يعني نعم طبيعة ما يحب اللحم، ما يستسيغها فلا مانع عنها. المصوفين اليوم فهم مكالون كما قال أحد في الموالد أن تطع منها مكالون. هو رد على قول الصوفية لا على فعله. صحيح. قولهم الزهد الصوفية يدعون الزهد مثل الخوارج يدعون الزهد. قال أبو سعيد الخدري ما كنت أحسب أن واحدا منهم يريد الدنيا حتى كان يوم الدار دخل على عثمان وقتلوه فأكبت يعني بنت نائلة زوجة عثمان عليه فقال أحدهم انظروا إلى أجيزتها فعرفت أنهم أهل الدنيا. وهكذا قال عمر بن عبد العزيز أنهم أهل الدنيا. ولذلك يعني ما ظهروا ولا تكلموا إلا في الدنيا والمال حتى أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناقص ما أريد به وجه الله. لذلك بعض الحكومات عرفوا الخوارج وأنهم أهل الدنيا وأهل المناصب ويحبون المال فأغدقوا عليهم شيء من المال فغيروا عقائدهم غيروا كل شيء. كانوا يكفرون الحكام صاروا يمدحونهم ويثنون عليهم بالأشعار الطويلة العريضة عليهم. وهذا يعني من دهاء الحكام وفطنتهم أنهم عرفوا هؤلاء أنهم أهل الدنيا يحبون المناصب ويحبون كذا فأعطوهم بعض الشيء وملحوه. شو يا شيخ؟ ذكرت لنا في دورات سابقة بعض الأسماء لكن لو تذكرنا بها. نذكر الأسماء؟ يا واحد. نعم. في داعي. المهم أن نعرف الصفات. المسألة الثالثة الخفاف المفرط. وجدت الآن خمس مسائل. وجدت الآن كتاب مكتاب نسوي. خمس مسائل ليست فيها هذه ما وجدت هذه. هذه المسألة ما في الكتاب هذا غير موجود. لعل في بعض الفتاوى والأشرطة الشيخ يقول بهذا. بحث في الكتاب وسعيد صفحة. أظن أثر سفيان وهل كانت خفافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخرطة وقطعة مشفقة. ما تعلق به نعم وصل ومزح عليه. وفيه التفريق بين لحم الشاة والإبل وفيه إشارة إلى نسخ الوضوء من مسة النار طبعا نسخ وجوب الوضوء من مسة النار وإلا فيستحب الوضوء من مسة النار وليس على سبيل الوجوب. كيف عرفنا أنه ليس بالكامل يعني نسخ؟ نعم. كيف عرفنا أنه نسخ يعني جزء من وجوب الاستحباب ليس نسخ كله؟ يعني بعض الحديث فيه أنه أكل متوضأ فنقول هذا مستحب. لأن الشهادة على النفي إذا كان محصورا تقبل. في محبته صلى الله عليه وسلم لكتف الشاة كان يحب صلى الله عليه وسلم كتف الذراع ولذلك هذه يعني اليهودية سمت وضعت فيها السم في الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. في جواز أن يأكل العالم مع أتباعه وليس الأكل ما يخرج من المروءة. وهل يتعارض هذا مع حديث لا صلاة بحضر الطعام أكل كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ؟ لماذا يعني ترك الأكل وذهب للصلاة هذا احتمال أنه أخذ نهمته ورغبته في الأكل وانتهى. نعم. احتمال آخر لأنه هو الإمام متعلق صلاة الناس به، واحتمال آخر أن الإمام لا يحدث يعني ترك الأكل، لا يحدث في نفسه ما يحدث في نفس غيره من المصلين، لأنه مشغول بالإمام، والإمام لها رهبتها ولها تركيزه أكثر. نعم احتمال هذا. ماذا نقول نحن؟ احتمال احتمال ما هو واقع يعني؟ احتمال ممكن ولا ما ممكن؟ على لا لا بعد يعني مدة لا لا هو هو ترك السكين ودخل الصلاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يطوف. هذه الدعوة الناس ثلاثة لا صلاة بحضر الطعام، يعني ذكر الصلاة هذا يعني يأتي معنا إن شاء الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري جعفر بن عمرو بن أمية وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وما سبق من حديث المسح الخفين. ودعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه هو بلال كما صح ذلك الحديث ابن سلمة عند النسائي. البخاري استدل بهذا الحديث على الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، قال هذا للناس ولما صلى هو بحكم أنه إمام راتب وصلاة الناس متعلقة به ولو أنه ترك يعني يضر بالجماعة بتركه للصلاة لأجل الطعام. نعم. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أصبه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. بشير بن يسار وبشير بن كعب في بشير آخر هم ثلاثة بشير والباقي أيوة الذي جاء في حديث موقيت نعم حديث موقيت بشير زين نحن نقيد عنه كمان نحن نقيد عنه كمان نقيد عنه كمان هذا الحديث حديث سويد بن نعمان في خروج الإمام مع رايته في السفر في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأكله مع الرعية وفيه حمل زاد في السفر أنه لا ينافي التوكل دعا بالأزواج هذا الزاد في البركة في الاجتماع أعظم منها في التفرق فيه المضمضة من الطعام والشراب الذي به دسم جواز صلاتين بوضوء واحد صلى العصر وصلى وقام صلى المغرب ولم يتوضأ دليل على ما يسمى بالتكافل الاجتماعي وليس فيه دليل الاشتراكية في أنه لا بأس بأن يحض الرجل بعض الأطعمة أو يحض يعني شيئا أو جزءا معينا في الشاة أو من الشاة وهذا لا ينافي الزهد في الدنيا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى وكان يحب الذراع وكان كذا هذا لا ينافي خلافا للصوفية ونحوه والسويق من أي شيء يصنع دقيق والسمن نعم دقيق والسمن دقيق وسمن وقمح نعم لا هو الدقيق يعني مختلف نعم يكون شيء وفيه عسل وفيه قد يوضع معه نعم أحيانا أقط أحيانا أقط أو حليب معه المهم أنه يخلط بالأشياء فهذا كله يعني لا يتنافى مع الزهد الدنيا أن يأكل إنسان طعاما طيبا أو يتفنن كما يقال في الطعام لكن على أن لا يكون له يعني إسراف في هذا الشيء أو تعلق في يعني يتعلق قلبه به طبعا مثل ما يحدث من بعض الناس يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها على زوجته ليش ما سويت الأكل الفلاني وليش ما فعلتي بالشيء الفلاني أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان طعام ما تيسر نعم يحب كذا إذا كان موجودا يأكل منه إذا كان اشتهى يأكل منه ما اشتهى يتركه أما أنا أريد الأكل الفلاني أنا لا هذا الأكل ما أكل، مثل ما يحصل بعض الناس اليوم، ها ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أكل الأطراء أكل أكل الأكل ما أدري إيش، ها تريد تأكل حياك ما تريد أنت وشأنك. لكن تخيل أنت الآن لو عندنا ما شاء الله 10-20 جنسية، كل واحد يريد أكل خاص بطريقة خاصة، وأن حتى الجنسية الواحدة تريد بيأكل في البيت أبوه رضي الله عن أبيه يأكل بالطريقة الفلانية، والثاني ماما بتسوي، ما يصلح هذا الكلام، هذا شيء ما يعقل، موجود يكون تعارف ما تيسر، وهذا الله سبحانه وتعالى على نعمه يزكى من فضله سبحانه وتعالى. فأنت بارك الله فيك من هذه الأشياء، ولا تجعل العادات تؤثر فيك، اعرض نفسك على الكتاب والسنة دائما. هل كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي أصحابه؟ في حل ثاني تسود لك البيت على كيف الشيخ، والله شاف لك مخرج ممتاز، عجبه راح يتزوج سوي له على مزاجه على كيف كيف يعني. خلاص اصبر ماشي الحال بعد ما ليش؟ يعني التسجيل تطعمها التي تكتبه السعي بدون تكلف. لا ما في بأس، ما دام إنه لم يتكلف في بأس، أما إن يتكلف يعني أو في كل فلاح أو جيء له طعام ولا لا أكل هذا أنا أكل هذا ولا بد من كذا، هذا يا إخوان لا تعيشوا في قوالب، هذه في حياتك كلها لا يعني كل حياتك كلها على قالب معين وتيرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل هذه الأمور من النفوس، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الترجل إلا غبة، يعني سرع شعرك وتمشطوا يوم بعد يوم كذا، أما ماسك المراية وكل شوية ها نعم إن عباد الله ليسوا متنعمين، والبذاذة من الإيمان. وكذلك نهى عن التطيب إلا غبة، ما هو داخل الصلاة خارج من الصلاة وشغال على لماذا خليك طبيعي، بحيث إذا اختلف عليك الوضع لا تتأذن ولا تضايق. فكان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، يمشي حافي شوية كذا، المرق تكون يعني ليس بعض الناس، ذكرنا الإخوة المقابلة بعض الناس إذا جاء الشاي يقول الله يجزيه خير من أقع ربع، يا سلام إذا ما كان الربع المرأة إذا ما حطت الربع كانت ليلة هواسول، خليك سلس هين لين قريب سهل كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمن. يعني الإنسان لا يعود يصل على قوالب يعيش فيها لا يخرج منها. حتى في الصلاة وفي العبادة كان صلى الله عليه وسلم يصوم أول الشهر وسط الشهر وآخر الشهر، يصلي أول الليل وسط وآخر الليل، أحيانا هكذا أحيانا ما يمشي على وتيرة واحدة، ويعود نفسه على يعني طريقة واحدة يمشي فيها، هذه تريحه ويكون متحررا ولا تصبح هذه عادة. في العادة هذه أنا لابد من شرب الشاي، شرب الشاي وأنا رأسي مصدع كذا، ليش؟ هذا يحدث يا إخوان، الصباح مسكين الآن ما تعودت على شرب الشاي بالحليب الصباح، لا خليها مرة شاي بحليب، شاي بقرفة، شاي بقرفة بدون مي بس اشرب، هكذا تكون أمورك ماشية وسهلة وسلسة وتريح اللي معك وتريح العالم كله، زوجتك ترتاح وأمك ترتاح. أما أن تمشي على طريقة واحدة وطريقة الوالد رحمة الله عليه رضي الله عنه أنه أبوي يشرب بطريقة أنا ما أعمل إلا هذه، وهذه فعلا طريقة عجيبة ويتشبث فيها كأنها قرآن، كأنه أبوه صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص يا أخي، يعني تعودت على شيء، غير أنت، خليك طبيعي. والله يا أخوان ترتاحون كثيرا، يعني بهارات ماشي الحمد لله. يعني ما تكثر من الأكل حتى ما يكثر عليك البهارات، لكن كل شيء له قيمات، ولازم تكبسها وتملك الشك على الأخير. لا خلي الأمور سلسة. موجود أو موجود؟ بشير هو يدعو إلى حرب، بشير أبو شيخ شيل حرب. جعل له باب خاص. اثنين وأربعة بس. خبطه وقام قلب التصغير. صار لأنه بالتصغير. بعد ما في. إذا بشير. في يحيى بن عقيل البخاري؟ لا في مسلم. لا نتكلم عن البخاري. قال بشير بن أبي مسعود. جزاك الله. احتمال أنها موجودة مشكولة في الكتاب هكذا بشير، وخطأ فيه. يعني حديث المواقيت، حديث عمر بن عبد العزيز. أنا أقول وين مختصر؟ جيد، نريد هكذا الشباب يعني يطلعون الأشياء هذه الأخفية نستفيد منها. الله يحفظكم ويجزيكم خير ويبارك فيكم جميعا، جزاكم باركين أينما كنتم. الشيخ المشير بن يسار من الثاني بشير بن كعب في حديث من يعرف بسرعة. إنه منا. طيب ها.